المنان. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم، أو سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض. والله جل وعلا يمتن على عباده، قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنان يقول أهل العلم هو الذي بيده المن على عباده المحسن لهم، فهو عظيم الهبات لعباده، أعطى كل شيء، وله المنة سبحانه، ولا منة على العبد غير منة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو المعطي ابتداء دون طلب، والممتن على عباده بما أعطاهم من النعم الكثيرة. قال ابن الأثير: المنان هو المنعم المعطي من المن، أي من العطاء لا من المنة. والمنان من أبنية المبالغة، أي كثير الإعطاء.